الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الثاني من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وقفنا في أول درسنا حول مقدمة عن فاتحة الكتاب باعتبارها محل الحديث، وقد قلنا أن المصنف يرى أن الفاتحة احتوت على المطالب العلية وناقشت أهم موضوعات وقضايا الدين من معرفة الله، فقد ذكرت ثلاثة هي أصول الأسماء والصفات: الله، الرب، الرحمن. واشتملت الفاتحة على ذكر النبوة، وذلك عبر الرحمة التي تقتضي أن لا يجعل الله عباده بغير دليل يبين لهم ويرشدهم، وكما اشتملت على ذكر المعاد والآخرة بذكر يوم الدين. واشتملت الفاتحة على ذكر الهداية باعتبارها من المطالب العلية. واليوم نقف حول مراتب الهداية العشرة. الهداية تبدأ بالأنبياء والرسل، ويختلف الناس بعد ذلك في مراتب الهداية قربا وبعدا، فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه. فمراتب الهداية العشرة هي عشر مراتب تجمع المراتب الخاصة والعامة للهداية، وكل هذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. ولكن السؤال الذي طرحه ابن القيم وحاول الإجابة عليه، قال: من قال اهدنا لا يقولها إلا وهو للفاتحة تال وبها مصلٍ، فأي هداية وقد اهتديت. انت واجب تصلي فرض ولا نافلة وبتقول جواها اهدنا، طيب دي ما هداية، هداية شنو تاني؟ ماذا تريد وقد اهتديت؟ الإجابة على هذا السؤال: الهداية درجات كثيرة، فأنت ما عرفت من الهداية قليل وما غاب عنك كثير، فأنت تطلب المزيد من المعرفة في الهداية، وما عرفته من الهداية ولم تقدر عليه لعارض الشهوة أو التأويل، يعني في أشياء تعرفها وما قادر عليها. رأيكم في قيام الليل شنو؟ رأيكم فيه شنو؟ قاعدين تقوموا الليل كلكم؟ الفجر الله تجبل مننا، ما عندنا طاقة ذات أكثر من كده. رأيكم في صيام الاثنين والخميس؟ في زول بيقول صيام الاثنين والخميس مكروه؟ كلنا يعرف أنه سنة، فما نعرف من الهداية ولا نقدر عليها لإحجام النفس أو عارض الشهوة كثير، تحتاج أيضا إلى هداية. ثم الثبات على الهداية يحتاج إلى طلب الهداية. قولك اهدنا وأنت مهتد تحتاج إلى الثبات، لأن كثير من الناس يبدأ الهداية ويزوغ. أولم يقل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ كم من شخص كان يفعل الطاعات وقصرت همته وتراجع عمله عنها لضعفه، فهو يحتاج إلى أن يثبت عن الهداية. ولذلك طلب الهداية يفتقر إليه كل إنسان. مراتبها العشر، مراتب الهداية العشر. المراتب الثلاث الأولى للأنبياء فقط. أولها مرتبة التكليم. هدى الله رسلا بالكلام المباشر معهم، ولم يتوفر هذا في الرسل إلا لرسولين: موسى كليم الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا التكليم يختلف عن نوع خاص من الوحي، لأن ربنا قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من بعده. وكلم الله موسى شنو؟ تكليم نوع من أنواع الوحي، لكنه وحي خاص. لذلك خص الله عز وجل موسى: إني اصطفيتك على الناس بكلامي وشنو؟ ورسالاتي. فلو لم يكن خاص كل الأنبياء كلمهم الله مباشرة لما كانت هذه ميزة لموسى عليه السلام. وكذلك عند سدرة المنتهى أوحى الله إلى عبده ما أوحى وكلمه، فسمع موسى كلام الله، وهذه مرتبة عالية. وحتى لا يضطرب الكلام، فأول ما سمع الله موسى كلام الله، ولكن ألهمه الله أو أرسله الله، قال تعالى وكلم الله موسى شنو؟ تكليما، تأكيدا لأن الكلام تم، وهذه درجة عالية جدا. بل التكليم يكون بالنداء والنجوى، النداء من بعيد والنجوى من قريب، وكل ذلك حصل لموسى عليه السلام. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال ابن عباس تكلم موسى عليه السلام مع ربه وهو على صحراء سيناء، فقربه الله وناجاه وأسمعه صوته وهو في أذنه. قال حتى سمع موسى صريف الأقلام وهي تكتب على الصحف في السماء، صوت القلم بكتب في الورقة موسى عليه السلام سمعه. عشان كده قال وقربناه شنو؟ نجيا. بالمناسبة حتى موسى عليه السلام لما سأله الله، في ناس لا يحسنون الأدب مع الأنبياء، يقول لك موسى عليه السلام ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، ربنا بيعلم ده كله، وأهش بها على غنمي، ده كلام حشو ساكت ما في له داعي، ربنا بيعلم ده كله، ما تلك بيمينك يا موسى عصاي، ما في داعي الكلام ده كله. لكن جهلوا، لأن موسى لما تكلم مع الله أدرك لذة المناجاة، فأراد أن يطيل المكالمة مع محبوبه تقربا، لأنه أدرك ما لم يدر غيره. وهذا ملاحظ حتى في المكالمات الدولية، أنت إذا تكلمت مع ولدك الغائب تود أن لا تنقطع المكالمة، لأنه حبيب إلى نفسك، ولأن موسى ربه حبيبه ما أحب أن تنقطع المكالمة، وأراد أن يطيلها بأي طريقة، حتى ولو قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، أراد أن يطيل الكلام مع الله، لأنه يكلم رب العالمين. أنت قال يكلم رئيس بلد ولا معتمد؟ ده يكلم رب العالمين، ولذلك حق له أن يطيل المكالمة. هذا من المعاني المهمة جدا في أن منزلة ومرتبة التكليم من الدرجات العالية. ثم مرتبة الوحي المختصة بالأنبياء، قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، وقد يكون حتى لغير العاقل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وقد يكون لغير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى، وكذلك أوحى الله إلى الحواريين. فالوحي الذي للأنبياء بالأحكام والشرائع، يأتيهم شيء، يعني موسى لو كان الوحي يأتي كيف؟ قال يأتيني كصلصلة الجرس، زي صوت الجرس في أذنه ما بيسمع حاجة. قال فينفطم عني وقد وعيته، لما الصلصلة تنتهي يكون حفظ الصورة إن شاء الله 300 آية يكون حفظ كلها. هذا الوحي الذي للأنبياء. غير الأنبياء إنما هو يعني المقصود في هذه المسألة الإلهام، إن ربنا يلهمك شيء في نفسك. أما الوحي المختص بالأنبياء قطعي، لأن يا أخوان الآن في ناس يقولك أنا ربنا شنو قاعد يوحيني، في ناس حايمين يقولك ربنا قاعد يوحيني، أنا جاني وحي من الله. يا أخي وحي يجيك من ربنا كيف؟ أخي قال لك شنو حلال وقال لك شنو حرام، ورينا قال لك شنو. هل بنسخ الشريعة التي أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي خاتمة؟ هذا ليس بصحيح. الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع من السماء. الوحي الذي كان للنحل هو وحي الإرشاد، يعني النحل تمشي وتشيل وتعمل، ربنا بهذا المعنى أوحى لنا كلنا. أنت بتقوم الصباح بتمشي شغلك وبتجي راجع، بتكون سايق العربية، لما تيجي أحمر بتجيف، بتدوس الفرامل بتجيف، في حادث بتزوق. الحركة التلقائية من الإنسان إرشاد من الله إلى ما ينفعه. طيب الدرجة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، تيجي جبريل في صورة بشر أو غيره يكلم النبي المعين، والله قال لك كده وكده وكده وكده، يعني كان الوحي يأتي من المسلم إما عن طريق الكلام يسمع كلام الله إما عن طريق صلصلة الجرس وحي وإعلام فينفصل عنه وقد وعى، وإما يأتيه جبريل في صورة دحية الكلب يقول له أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ويصدقه ثم يقول متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم شنو دينكم، هذا وحي. طيب المراتب الباقية في الهداية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة هي مراتب في الهداية لعامة الناس. بعد طوال التحديث، التحديث التحديث ذبقى هو الوحي قاضن الناس، والتحديث نعني به قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون، محدثون بمعنى يأتي شيء في سره، شيء يبعث ربنا في سره، ما بكلموا الله يعني لا بيسمع ما زي الأنبياء، يجيب شيء في سره فيصدقه قلبه فيكون كما حدث، يعني يتوقع شيء يقوم يحدث، بيجيب شيء خفي داخله بيكلمه. هذا التحديث كان في الأمم السابقة حاصل، إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي فعمر بن الخطاب. قال الشيخ الإسلام تيمية جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحديث في الأمم السابقة كائن، وشرطه إياكم في أمتي، يعني ممكن يقع ممكن شنو لا يقع، وإن وقع يقع لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وده يوريك حاجة مهمة، إنه التحديث الذي يأتي سرا قل في الأمة الإسلامية وكثر في الأمم السابقة، أصلا مش التحديث يأتي كنوع من أنواع التطمين على الاعتقاد. أمتنا في مقام الصديقية، الصديق لا يحتاج إلى تحديث، لماذا؟ لأنه بيقينه قد استغنى عن التحديث، عشان كده أمة المسلم ما دار شنو؟ ما دار تحديث. تلقى معظم الناس العقيدة ما له بتلقى رأسها في شنو؟ في نفوسهم، ما عندهم شكل، فلا يحتاجون إلى التحديث. طيب أبو بكر الصديق ما هو أعلى الأمة رضي الله عنه، لكن ما محدث، ليه؟ لأنه شنو؟ صديق. طيب الفرق بين التحديث والوحي، الوحي قطعي والتحديث ظني، يعني ممكن تقول والله كده وما يطلع كده، لكن نبي يجي وحي يقول الشيء كده لا يمكن يخرج عن هذا الذي سماه، صح ولا ما صح؟ والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه محدث ملهم ومحدث، وبالرغم من ذلك كان أحيانا يجالب الصواب، كيف يأتي ويجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فيأخذ سيفه ويقول شنو؟ أن محمدا لم شنو؟ لم يمت، بالرغم من أنه محدث، عرفت؟ وشنو وقز على ذلك بدليل أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الكاتب بتاع بكتب له قال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، يعني ده الشيء وراه الله لأمير المؤمنين، يعني كتب له كلام قال له أعمل كده وأعمل كده بعض الإصلاحات الإدارية، قال له الكاتب كتب للوالي هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، قال له واكتب هذا ما رأى أمير المؤمنين، الله ما وراني، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر وليس من الله. عشان كده منزلة التحديث فهمها مهم، وده بيشرح لنا يا إخواننا الأثر بتاع يسارية الجبل، والأثر صحيح بالمناسبة، أثر يسارية الجبل صحيح، حاول الألباني في السلسلة الصحيحة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بالناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفي أثناء الخطبة أصدر كلمة قال يا سارية الجبل، ثم استمر في كلامه. رواية ابن عساكر في تاريخه تقول أن عمر رضي الله عنه لما فرغ من المنبر أتاه الصحابة بأسيافهم، الصحابة يشيلون شنو؟ سيوفهم. قال له أوحي بعد رسول الله؟ أنت بجيك وحي ولا شنو؟ قال حاشا، لأن لو قالك وحي لا يكتب الناس ذيل ناس في الدين جريم، حتى لو في أي زور قال أي كلام فارغ يقول لك خلاص الشيخ قال، ننظر براجع الشيخ يقول لك فكر الشيخ ده شايف له حاجة نحن ما شايفينها، شايف حاجة ما شايفينها، شنو الدين ده ما واضح مش في دين، شايف في موريني شايف شنو. أسأله لا يا شيخ أنت كلامنا موين في ناس ولا بسألك شيخ يقول لك الشيخ طالما قال معناه راجل فوق راي يا كلام صحيح. حتى قبل يومين في الجديد جابوا زول قالوا في حلقة الذكر الشيخ هاج وكتل نفر واثنين رقدوا المستشفى أهل الميت طوع له عفو قالوا الشيخ كان غرقان في ذكر الله. ذكر الله بغرق الذكر ربنا قال عنه والذين آمنوا وتطمئنوا مش بتهيج قلوبهم بذكر الله أنا بإسم الله تطمئن القلوب. انت عارف واحد جاء لعمر بن الخطاب قال له والله في زول بيذكر الله يا من يغرق قال له ذكر رسول الله ربه فما غرق حجة ولا ما حجة؟ وذكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ربهما فما غرقا لا أعرف إلا ذلة والفرات من أراد أن يغرق ففيهما. الدار يغرق بالصح ما حد الغرق فيه أطفع في كبري شمادة وأقع من الكبري وغرق نحن يقول هذا الغرق لكن تجي في الدين تقول غرقاء في الدين غرقاء في الدين كيف يعني وريني غرقاء في الدين كيف ما في كلام زيد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال هذا الكلام أخبره قال قلت يا سارية الجبل فقال إنما كلمة أجراها الله على لساني. إخواننا سارية رضي الله عنه كان قائد الجيوش في بلاد الفرسي الروم كان يعينه من وراء سمع صوت عمر بن الخطاب في نفس اللحظة يا سارية الجبل فانحاز إلى الجبل فنجا ونجا القوم. وهذه تعد من الكرامات كرامة ثابتة ممكن تحصل إن شاء الله حتى لغير عمر رضي الله عنه في الأمة. لكن أهم شيء أن عمر رضي الله عنه نطق بالكلمة هو يقول أجراها الله على شنو؟ على لساني نطق بها وأراد الله أن ينطق عمر بها من أجل أن ينجو الجيش. والتحديث يوريك أنه قد يصيب ويخطئ يصيب في سارية الجبل ويأتي في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ ليه؟ لأنه لو كان عمر رضي الله عنه يصيب في كل شيء لصارت منزلته كمنزلة من؟ كمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد يكون في فرق بين وحي النبي صلى الله عليه وسلم القطعي الذي لا خطأ فيه وبين التحديث الذي يقع للناس هو شنو ظني يصيب صاحبه أحيانا ويخطئ شنو أحيانا أخرى. دي المنزلة الرابعة. الخامسة منزلة الإفهام. الإفهام الغوص والعمق في معاني الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال في القرآن قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ده فهم زايد مع الدين عنده شيء زايد في الدين بالفهم. والآية شرحها كالآتي الغنم إذا دخلت زراعة ليلا تسمى نفشت وإذا دخلت نهارا يسمى هملة. فإما نفشت وإما شنو هملة. الغنم المقصودة في الآية حصل شنو نفشت ولا هملة نفشت يعني خشت شنو بالليل في زراعة الزول أكلت الزراعة. طبعا ما في ذلك شيء يجيب البهيمة يحاسبة صح يقول لا غرمناك كده مسك البهايم وجاب سيد البهايم بقى سليمان بقى داود عليه السلام جو اثنين واحد صاحب الغنم واحد صاحب الزراعة ياته الأكلوها. فحكم داود عليه السلام ما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف في الحرف معناه في الزراعة إذ نفشت فيه غنم القوم دخلت فيه بالليل وكنا لحكمهم شاهدين. نبي الله داود أول حي حكم حكم بشنو حكم بالعدل قال لي صاحب الزراعة تشيل غنم الزول جزاء انه شنو دخل. طبعا يا اخواننا الدخول بالليل والدخول بالنهار الدخول بالنهار بيدور على اهمال من صاحب شنو صاحب البلد. لكن بالليل قد تكون اخذته شنو نوما ما بيقدر يشوف بالليل البهايم يقدر يحوشه عشان كده ينبغي يخفف على الحكم. صاحب الغنم شعر انه الحكم ده ما رضاه قام قال لي صاحب الزراعة نرجع لسليمان قال لي نرجع ماله مشوا لسليمان. فحكم سليمان بالحكم الآتي وهذا قوله تعالى إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الحكم الصحيح الفاهم ففهمناها منه سليمان. وشوف الحكم شنو الحكم كالآتي قال سليمان لصاحب الزرع خذ الغنم أخذ الغنم وقال لصاحب الغنم ادخل الحرب خش الواطه ازرعها له وأوقفها في الحد الذي أكلته الغنم، يرجع إلى زرعي وترجع إلى غنمك. ده هو شنو؟ ده هو الحكم. بيختلف عن حكم داود عليه السلام أبوه. أبوه قال له إنت شيل البهائم، قد لا يستطيع يصلحها لأنه فهمه كله في شنو؟ في الزراعة ما بيقدر، بيكون شال الوعطل شال شنو؟ البهائم مجرد ده. ده قال له تزرع له في المحل الخسرته له، يعني كان شايلة شنو؟ في النوارة توصل للنوارة، كان قبل النوارة المحل اللي كان واقف فيه الزراعة، بعد ذلك يسلم زراعته عمرانة بواسطة ويشيل بهائمة وتمشي. وده يحلف في غنم ويستفيد منها لحد ما شنو؟ نظير الضرر اللي أصاب في زراعته. عشان كده الدين بيحتاج إلى فهم. وده اللي خلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرب ابن عباس. الناس كانوا يقولوا دائما ابن عباس صغير، عمر بن الخطاب يبعده عن جعنا على يمينه. الناس الكبار بيقولوا يا أخي الزول ده الشافعي ده يقول شنو؟ قام سمع الكلام ده، قام مرة سأله سؤال، قال لهم ماذا تفهمون من قوله تعالى إذا جاء نصر الفتح؟ قالوا فتح مكة ودخول العرب وكذا. قال ابن عباس ماذا تفهم أنت؟ قال أفهم قرب أجل النبي وأن الله نعى نبيه. معناه الدين اكتمل والناس خشوا في الدين، أنت معناه خلاص أنا قادم علينا. قال الأشياخ الكبار رأيكم شنو في الكلام ده؟ قالوا والله أصاب. قال لفهمه قربته. زول عنده فهم قدر ده في الآيات. شوف ولذلك ال- ال- ال- ال- ال- ال- الدين يحتاج إلى شنو؟ طيب فهو يحتاج إلى فهم النصوص، ما بيطلع فهم من راسه يقولون ده الدين لا، لكن يتعامل مع النصوص شنو الموجودة ويستخرج منها فهما. طيب المرتبة السادسة مرتبة البيان العام بعد الإلهاء بعد التحديث الإفهام، بعد الإفهام مرتبة البيان العام. البيان العام إنك تبين للناس الحق والباطل، وده لعامة الناس حتى الكافر ربنا بين له. وأما ثمود فهديناهم، هداية بيان عام، فاستحبوا العمى على شنو؟ على الهدى، أي زور ربنا بين له. لذلك يعني يقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. يعني ربنا بيّن للناس الحلال بيّن والحرام شنو بيّن، ده بيان عام. لكن البيان العام ده مطلوب من الدعاة وأهل العلم أن يفصلوا فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مفتاح دار السعادة البيان، يعني إذا تبين للناس الدين ما تقول والله أنا بكلمكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فشنو، وتديهم كلاما مغبش، بين لهم الكلام كله بالتفصيل واضرب لهم الأمثلة وقرب لهم المعاني، بعد ذلك يهديهم. أما شنو ده ما ليه تبدأ أنت عليك الهداية هداية البيان. عشان كده قال له شنو وإنك لتهدي إلى صراط شنو مستقيم، ببين. أما هداية القلوب حتى الرسل ليست لهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية البيان العام مهمة. ابن القيم يقول شنو النملة، ولعلها من الآية التي قرأت في صلاة المغرب، النملة بينت لقومها من النمل بيانا عاما فصيحا. أنت عارف وإذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال ابن القيم احتوت على 10 أنواع من البلاغة والبيان. الآية دي فيها 10 أنواع من البلاغة والبيان. أولها النداء، وإذ قالت نملة يا النداء، أيها التنبيه، النمل التسمية، ادخلوا الأمر، مساكنكم النص، لا يحطمنكم النهي، سليمان التخصيص بالاسم، وجنوده شوف سليمان طوالب التخصيص، وجنوده التفهيم، وهم التعميم لا يشعرون الاعتذار. ب10 أنواع من البيان. النملة عشان تحول قومها من الواقع يخش الجحر، 10 أنواع من البيان. ماذا فعل الدعاة؟ يخرج الناس من الظلمات إلى النور. بين لهم كيف بتخشوا النار. قالوا لهم ده بيان الليلة الله حيغط حجركم والله بوديكم النار. ده بيان ده بيان عليك أنه ما في ناس يقولوا كده يقول الله بغطت حجركم وإنتوا ناس مسخوطين والله بأدبكم ونداتكم على حسب أعماركم وده مش بحكم يا أخي مش بحكم ده بيان شنو ده يا أخي ما معقول يا أخي البيان لابد يكون زي بيان النملة. شوف النملة دي أتأكد كان حري لسليمان عليه السلام أن يتبسم ضاحكا من قولها لأنه بيان كامل فتبسم ضاحكا من قولها لا خلت اعتذار لا تعميم لا نص لا تخصيص لا تعميم لا تفهيم كل بيانات لهم بس عشان يخشوا الجحر. والزول لما يكون داعي رحمة رسالة للناس عظيمة ينبغي أن يصبر على أذاهم أن يترفق عليهم أن, أن, أن, أن, أن, أن يقرر لهم الأمثلة وأن يسألهم وأن يعاودهم وإذا لم يفهموا أن يكرر لهم وأن يلون في الخطاب وهكذا. وهذه مسألة مهمة. طيب البيان العام ده في الهداية نوعان بيان الآيات المسموعة كلام الله وبيان الآيات المشهودة المرئية في الكون. إذا تأملت الكون تهتدي النظام الدقة السنن النواميس التي تسير الشمس لا تتأخر النهار لا يتقدم الليل نسلخ منه النهار النجوم الزاهرة في كبد السماء الأفلاك الدائرة المجرات الضخمة البحار الكبيرة المحيطات الواسعة الكائنات المتنوعة والمتباينة والمختلفة في قاع البحار وغيرها الطيور بأشكالها الوحوش في غاباتها خلق ذلك ورزقه وتدبير أمره. يا أخي ده ألا يقود الإنسان إلى الإيمان؟ وكيف إذن هو الإيمان؟ لذلك هذا البيان العام. أما البيان الخاص وهو المرتبة السابعة وهو الذي يستلزم الهداية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. دي بقى هداية ربنا بيهدي بعد ذلك ربنا. في ناس بعد ما تبين لهم بعد ده شنو ما بيهتدي ده ربنا لم يريد به خيرا. طيب دي المرتبة السابعة. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. الإسماع درجة من درجات الهداية. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في ذلك قال لي دين الناس الصمم قصوا الله عارفه ما بيمشوا لي جدا عشان كده من يوم جابوا أطرش. لا ده ما فهمه يعني فهموا إنه ولو علم الله فيه الخير لشنو دين ياتون الطرش. قلت لي لا دين الطرشان القلوب ما في ناس بيسمعوا وما مركب له سماعات لكن يسمع الدين والوعظ والإرشاد. ايش ياخذ الله يخلونا من الكلام الفارغ ده يا اخي وبراه ولا شنو كلامك ده بيخش بيه جاي وبيطلع بيه جاي ده بيسمع عليك الله حسن. ده ما هو قوله تعالى وما انك لا تسمع شنو الصم الدعاء وما انت بهذه شنو العمي عن شنو عن ضلالتهم. ده سمع الضلال وان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. ده الإسماع بتاع الهداية وهو ليس إسماع الأذن إنما إسماع القلب. وبالدليل على ذلك وهم شنو معرضون. فهذه درجة مهمة وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام سمع الأذن ومنه ينفذ إلى سمع القلب ثم يكون سبع إجابة وقبول. بعد ذلك صاحبة أي شيء يسمع ويتأثر به الشكير ربا قاشل في ناس ما طرش زي الطرش في دار الصم والبكم دين كويس لكن برضو هم طرش. ايوه صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولا يبصرون. شوف فيه رب الغشر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربي محدث إلا استمعوه وهم شنو وهم يلعبون لاهية قلوبهم. دي السماع هذا سماع اللي ربنا قال لو علم الله فيهم خيرا لشنو لأسمعهم أي لهداهم، ولكان الكلام أوقع في آذانهم وأنفذ في قلوبهم وأعظم أثرا على قبولهم واستجابتهم للأمر. دي المرتبة الثامنة. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. الإلهام، ربنا قال عن كل الناس زي إلهام عام، فألهمها فجورها وشنو وتقواها. لكن دي بتدخلنا، هل في فرق بين التحديث والإلهام؟ يعني أقرب اثنين لبعض، التحديث وشنو والإلهام؟ لأن التحديث بيكون في القلب والإلهام بيكون في القلب. التحديث أخص من الإلهام، يعني مرتبة أعلى من شنو. الإلهام قد يشترك فيه عموم الناس، لكن التحديث ليش شنو؟ عشان كده قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إياكم في أمتي فمن؟ فعمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب، ده تحديث. فالتحديث أخص من شنو؟ أخص من الإلهام. لكن يا إخواننا في حاجة مهمة جدا، إنه ال ال ال ال في شيء يعني للأسف الشديد يشكل على الناس. في زول مرات بيسمع أصوات يسلموا عليه أو نوع بيتكلم معه من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن للملك في قلب المؤمن لما يعني حديث وكلام بيجي يبص لك، فلمة الملك إعاد بخير وتصديق بوعد. إعاد بخير دائما يدي خبر كويس ويقوى يثبت قلبك ما يخليك تشك في الله. وإن للملك وإن للشيطان في قلب المؤمن لما، ولمة الشيطان إعاد بشر وتصديق بوعد. بمعنى شنو؟ الشيطان برضو يلقي في روعك شيء. انت في معناها خطاب بيجيك من خطاب يسمى الخطاب الملكي من الملائكة، وخطاب بيجيك من الجن هواتف الجن، والخطاب الثاني يسمى الخطاب الحالي او الخطاب النفساني. يعني انت بتكون بتتكلم مع نفسك كثير، بعد شويه شيء يطلع منك يجيك كانه من برا يخيل اليك كذلك، لكنه صادر من شنو؟ من دواخلك. يقول لك يا اخي في زول بيسلم على الطوالي، في زول بيسلم عليه، في نوع من الناس بيقول كلام هذا. يا اخواننا التفريق بين الخطاب الملكي لك وبين الخطاب الشيطاني، بين لمة الملك الملكي ولمة الشيطان، هذا شنو يحتاج الى تفريق. تعرف كيف؟ يعني مثلا عمران بن الحصين رضي الله عنه في البخاري كان بيجي ماشي يسمع اصوات يسلم عليه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، التفت ملكه كبر من كتر، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الأمر، قال يا رسول الله إني أسمع أصوات تسلم علي. قال بشراك يا عمران، هي الملائكة، الملائكة بتسلم على طوالي. عمران بن حسين صحابي، الملائكة بتسلم عليه. قال عمران فاكتويت، قام اكتوى فانقطع صوته. قال فرجعت إلى المسلم، قال كرهت الكي فانقطعت عنك، لأنه اكتوى. حديث البخاري، مما عمل الكي خلاص الملائكة تاني شنو يعني تركت. طيب فترك الكي، لما ترك الكي عادت إليه أصوات الملائكة، فأصبح يستأنث به ما يخاف. أرسل الكلام وقال له الملائكة. طيب ده نوع بتاع الملائكة. طبعا خطاب يسمع بشنو؟ بأضانه، ده حق عمران أصوات، ولا السلام عليكم يا عمران دي ملائكة، أو خطاب يلقى في قلبه، ده الإلهام، شيء يجو في شنو؟ في قلبه من الملك. وفي هواتف الجن، الشيطان، ما ربنا قال يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا شنو؟ إلا غرورا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يتكلم معك، فمعنى الخطاب إما خطاب رحماني حق ملائكة، إما خطاب شيطاني. كثير من الناس الآن بيضلوا، يكون في ناس بيسلم على أصوات يقول لك ربنا رسل لي ملائكة. عمران بن الحصين أرسل قال لي الملائكة، أنت قال لي الملائكة أمكن بالشياطين، لكن أنت تسكت ما تقول والله جون الملائكة وربنا رسل لي الملائكة وقال لي عالج الناس بالمسألة المعينة ده بالمناسبة كثير جدا. هذا إشكال. بعد ذلك الخطاب أو الإلهام النفساني البيجي طالع من شنو؟ من دواخلك. طيب آخر منزلة أو درجة من مراتب الهداية العشرة أي العاشرة الرؤية الصادقة. الرؤية شنو؟ وده بحر بحر وكثير من الناس أحلام كثيرة. ها؟ ليش غربوا في البحر ده؟ والله في ناس غربوا وبعدين ناس متارجوني النسوان بالذات. تقول يا شيخ عندي سؤال مهم فتوى. أنا أقول ده تسأل تقول لي أنا نمت وشفت جارتنا ونحن في بحر وفي جنينة. يا أخي أنا ما بفسر الرؤى. أنا ما بتاع رؤى وأحلام. يعني كثير من النسوان تقول لك عندي سؤال في الغالب يكون شنو؟ حلمة. كويس والله ما سرق ذاته. لكن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان وهي أفضل. ما الحلم بالمناسبة؟ لكن احتاج مثلا يقول حلم بالدارجة لكن هي حلم. لأنه أي كلمة في اللغة العربية التشكيل فيها إذا تغير يتغير المعنى. جذب الأديم حلم فما بقي لي حلم مذهباني حلم بالفتح حلم جلد النقبة والكسر حلم عفو الأدب والضوم للنوم هبة حلم كثير الكذب بدا وحيا بالسلام رمى عذولي بالسلام أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب بالفتح السلام قول المبتدي والكسر سلام صخر الجلمدي والضم سلام عرق في اليد قد جاء في قول النبي يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة فقت لأرض حرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حل بي بالفتح حرة للحجارة والضم والكسر حرة للحرارة والضم حرة للمختارة من النساء في الحجب كما بقت محجبة ما حرة دعوت ربي دعوة لما أتى بدعوة فقلت عندي دعوة إن زرتم في رجبي بالفتح دعا لله دعا والكسر دعوة في الأصل دعا والضم دعوة شيء صنع للأكل عند الطرب وهكذا بدا وحيا بالكلام في الحشى منه كلام فصرت إلى أرض الكلام لكي أنال مطلبي بالفتح كلام قول يفهم بالكسر كلام جرح يؤلم الضم أرض تبرم من شدة التصلب كلام وقف على ذلك كثير من الأشياء فهي الصحيحة أنها شنو ليست حلم ولكن شنو حلم. ما الإلهام قلنا إما تسمع أصوات الملائكة تسلم عليك أو تتكلم معك وده يتعذر في هذا العصر. أنت كسمعت أصوات تسلم عليك لا تجزم إنه دي ملائكة ولا تجزم إنه دي اسمه شاف تمسك عن نفسك لحد ما تقلت نبي يكلمك وما في نبي زي عمر أبي الحصين صح ولا ما صح أو الملك يلقي في قلبك يعني كلام إذا كان إيعاد بخير وتصديق بوعد ده إلهام من الملك يعني شيء يعني ألقاه الملك في شنو في نفسك. طيب الرؤية هي جزء من 46 جزء من النبوة. طبعا بعض المفسرين قال جزء من 46 جزء لأن النبوة 23 شنو سنة وكان مسلم يرى في كل 6 أشهر شنو رؤية معناه في السنة يرى 2 في 23 بكر 46. لكن هذا الكلام غير صح. ليه؟ لأن في رواية الرؤيا جزء من 64 جزء من النبوة وفي رواية 74 جزء من النبوة تصبح معناها الرؤيا أجزاء بالقل كلما كان صاحبها صادقا. فكذا قال عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الزول ما بكذب النهار ده الشيء بشوفه بالليل ده بيطلع صحيح 100%. لكن كان عندك كذب النهار بتلف وتدور في السوق وتكتب شيء وتغش الناس. الرؤية بتاعتك نفسك جزء من 60 جزء من ألف، جزء من ألف جزء من النبوة. وكلما كنت أكبر كلما كان عدد الأجزاء شنو أقل. هذا في الرؤية. طيب بعد ندخل في المنازل. ده كله كان شرح إجمالي لفاتحة الكتاب. بدأ ابن القيم رحمه الله يتحدث على حسب صاحب المنازل الهروي أبو إسماعيل الهروي اللي هو صاحب منازل السائرين. بدأ يشرح المنزلة الأولى في الطريق هي منزلة اليقظة أو اليقظة اليقظة، وتعريفها روعة الانتباه وانزعاج القلب وروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ما زوج كان يعتبر حائل ما راقب، لكن قلبه راقب. لما القلب يبدأ ينتفق ويفكر في الدين دي يعتبر شنو استيقظ، شنو استيقظ قلبه. وهذه القومة التي قالها الله تعالى وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله شنو مثنى وشنو وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فتقوموا معناه ذلك كان في ضلال، حفلات وغناء من الشباب أو تايه وما جاب خبر. فجأة قام انتبه قلبه، قلبه كان نايم صحة. بالله أنا كنت تايه للدرجة دي؟ أنا كنت ضال لهذا الضلال؟ الحمد لله، لأن أنا لو كنت مت على الحالة دي كنت ألقى الله بغيري حسن الخاتمة. يبدأ بعد ذلك ينتبه. فأول شيء يفعل السائر إلى الله المتنقل في منازل السير إلى الله بقلبه هو انتباه القلب وانزعاجه من رقدة الغافلين. طيب بعد ذلك ابن القيم يقول لو مثلنا منازل السير القلب إلى الله بمنازل السير الحسي في الأسفار، ماشي من هنا وين؟ قول كسلة، قول دبي، ماشي أي سفر، قول ماشي الشمالية. أول حاجة تعمل شنو؟ بتكون ما جاي خبر، ما عندك فكرة إنك تسافر. فجأة بيجيك رغبة إنك تسافر. الرغبة في السفر هي اليقظة. بعد ذلك بتبدأ تحدد أهدافك. أنا داير أسافر ليه؟ والله داير أزور الأهل أو جاني خبر كذا. بتبدأ بعد ذلك تتبصر في أمر السفر وتتفكر فيه. تمشي تقوم تجهز العفش، تعمل كده وترتب الأمور. بعد اليقظة الفكرة البصيرة أمر السفر. بعد ذلك العزم، بتطلع شنو التذكرة. بعد العزم بتكون أنت سافرت، تمشي شيرت في الصباح بدري، تمشي المطار، تركب الطيارة، أنت خلاص استأنفت السفر. ما في زول يا إخواننا بيصبح طوال شيء شرطة تمشي المطار يقول دار أسافر ماشي وين؟ لا بد يكون حد بابتداء شنو كله بيحصل داخله يقظة وفكرة وبصيرة يحدد انه دار يسافر ليه، ماشي يعمل شنو، ويمشي يطبع التذكرة. وكان في رسوم أشياء دي يدفع، مش بس طوال نايم ساعة صباح قال لأهله أنا ماشي دبي، ماشي تعمل شنو، بس امشي دبي مطار دبي وثاني راجع. لا بيكون في بيعة في زيارة في أشياء السفر هكذا. إذا كان هذا هو السفر الحسي فما بالك بسفر القلب في منازل السير إلى الله معنويا. السفر المعنوي كيف يكون؟ أيضا هو يحتاج إلى شنو؟ إلى هذه المنازل. طيب أخواننا اليقظة البجيب شنو؟ كلنا يريد أن يتيقظ في سفره. البجيب شنو؟ اليقظة يأتي بها أمران: شهود منة الله عليك، يعني بخليك ترجع لله شنو، يعني أنت بتكون ما في نوع من الناس تايه يشرب خمرة ومخدرات وبنات وضلال ولغو، فجأة بيرجع لله. بيرجع لله ليه؟ لأنه شاهد نعمة الله عليه، خلقه وتسويته وستره أشياء كثيرة، ثم تقصيره. فشهود منة الله وشهود تقصيرك في حق الله هو الذي يجعل القلب ينتفض لتبدأ السير إلى الله. طيب قلنا أيها الأحبة إذا كانت اليقظة بتأتي بأمرين، قلنا شهود منة الله مع شهور تقصيرك عندها تحتقر عملك وتحتقر نفسك في جناد الله. فأنا ما عملت لله حاجة. يبدأ قلبك يتحرك، يتحرك نحو المقامات الإيمانية. يا إخواننا حتى إذا في ذلك عنده مقامات إيمانية، لكن المقام الإيماني لا يحصل إلا باليقظة كبداية الطريق. كويس؟ اليقظة هذه شوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها في سيد الاستغفار عليه الصلاة والسلام. سيد الاستغفار بقول شنو؟ اللهم أنت عبد، أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعته. ده شهود التقصير. أعوذ بك من شر ما صنعته، أبوء لك بنعمتك علي، هذا شهود منا، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأنا أكلمك. لا توجد عبادة صادقة بغير تعظيم لله واحتقار للنفس. بقدر تعظيمك لله واحتقارك لنفسك، هاتين الإباءتين أبوء، يعني الاعترافين، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فإن لم يحصل هذا التذلل والخضوع لا تكون العبودية البتة عبودية صحيحة، عبوديتك بيكون فيها دخل. طيب بعد اليقظة بتجي الفكرة اللي هو شنو؟ أنت بعدها بتفكر في السفر وأهدافه، وهي تحديق القلب إلى جهة المقصود قصدا له، يعني وطلبا له. أنت بتتجه بقلبك تجاه شيء معين، بيبدأ يتعلق قلبك بشيء معين، هدف إنه أنا أمشي وأبيع وأشتري، أمشي أزور ناس في كده، أمشي أعزي في السفر المعين، أمشي أحضر العلم وهكذا، أو تمشي تعرف ما فهمت سابق إذا نمشي جنوب يمشي عرف. أبي بتحدق القلب إلى جهة المقصود التماسا له، بعدك بترتب البصيرة. البصيرة شنو؟ التذكرة، أخذ لأولادكم أهو أشيل معيكم والهدوم والكده، دي البصيرة. والبصيرة هنا نور يقذفه الله في قلب العبد فكأنه يرى الآخرة رأي العين، أو نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى حقيقة ما نطقت به الرسل. يعني أي شيء قال الرسل أنت عندك حقيقة ما عندك كاشق. الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، على متن جهنم تسير عليه أمم الأولين والآخرين ولا ينقطع. أنا أؤمن بذلك وأنت تؤمن بذلك، صح ولا ما صح؟ وما عندنا شك. دي بصيرة. البصيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بصيرة في أسماء الله وصفاته، وهي يعني أن تعرف الله حق المعرفة. يخذ ربنا سبحانه وتعالى تحرف على عباده بألوان المعارف، نوع لهم الدلالات حتى يعرفوه. فأنت إذا عرفته تشهد بقلبك بصيرة يقينا لا يخالطه الشك أنه يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، وأنه يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل. تعظيم الله بأسماء وصفاته. البصيرة الثانية بصيرة في الأمر والنهي. أي شيء قالوا الكتاب وقالوا السنة أنت عندك فيه بصيرة، فما في شهوة بتخليك تمتنع عن المسائل. فإن كثير من الناس بيعرف الحلال ولا يستطيع يأتيه، ويعرف الحرام ولا يمانع نفسه يأتيه. ليه؟ بقوة داعي الشهوة في نفسه. والبصيرة تقوي داعي الأمر والنهي وتعظيم الله في نفسك، فتؤثر رضا الله على رضا نفسك وشهوتها. وبعد ذلك بصيرة في الوعد والوعيد. الآخرة أي حاجة فيها وعيد، النار، الأهوال، كذا شيء كثير تؤمن به، الجنة وما فيها من الخير وما فيها من النعيم تؤمن به، هذه بصيرة مهمة جدا. طيب بعد ما تنتهي البصيرة بيجي يا أخواننا بعد ذلك العزم. ما أنت عملت شنو؟ استيقظت ثم فكرت ثم تبصرت في أمر سفرك جهزت الشنطة عرفت التذكرة بكم والرحلة تأخذ كم يوم ورتبت أمرك وخليت مصاريفك لناس البيت معناه شنو فضل شنو فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم هو السير القصد الجازم المتصل بالفعل السير الجاز في طريق سيرك المواقع. لكن أخوانا السير ده سير شنو السير سير شنو اليقظة يقظة شنو القلب والفكرة فكرة شنو القلب والبصيرة بصيرة شنو القلب والعزم عزم شنو عزم القلب وقصده. وهنا يا اخواننا في حاجة مهمة جدا يعني ايوه القصد حتى شنو القصد القصد تبلغه القصد بيساعدك في حاجة مهمة جدا يجعلك اولا تسير الى الله مستقيما بلا توقف. يا اخواننا في ناس بيعبد الله وبينقطع اهم شيء ان تستمر على العباده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لاحظت فمواصله السير ده القصد فالقصد والعزم يساعدك على اولا السلوك بلا توقف وعدم التردد في اثناء السير الى الله بتلفت بقلبك قلبك ما بتلفت مشيت لله قصدت الله ثاني الى قصر ما في شيء يحول بينك وبين ذلك وان كان في الطريق كما قال ابن القيم عوائق بتعوقك في الطريق من خارج الطريق وعلائق تعلق قلبك باشياء. يا اخوان انت بتسير الى الله في نسوان في اطفال صح اساكيد الرسول عليه الصلاه والسلام قال شنو الولد مبخلة مجبنة محزنة الولد مبخلة الزول يكون يعني كريم بيطلع مما يعمل الوليدات الشيطان يقول له الوليدات ذات مدارين جراية حتى في الزمن ده انت كان حافظت على اولادك خليت حاجة يا زول ما لكم مال هنا الخط المعلق ده ادي شوف عقل لو كان بدي مليون يقوم بعد ذاك ينجس الولد مبخلة والولد مجبنة زول داري جاهد في سبيل الله تلقاه مجاهد وما هم نفسه مما يعمله ولدان بعده يقول رحبه نعمل حسابنا بعده. في ناس بقينا مسؤولين منهم أمام الله بالربيون أها الرنتيسي ما مسؤول من الناس أمام الله بالربيون الرنتيسي ده مقطوع من شجرة رحمه الله مقطوع من شجرة عنده 6 أطفال خلاه لمن هو أرحم بهم منه يتولاهم رب العباد وهو يتولى الصالحين. الأنبياء والرسل والصحابة ماتوا في سبيل الله ما عندهم عيال فيجي الولد مجبنة ومحزنة محزنة كيف كان مات انت شهور الغصة تنزل منك كان عيال تحزن كان طقته عربية في شارع الضرب ولا في الشارع الغيام تقوم الولد مبخلة مجبنة محزنة هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالسير إلى الله بالقلب وعدم الالتفات في علائق يتعلق بها القلب وعوائق بيضعوا لك الناس الشلة ويا أخي أنت صغير يا أخي أنت مالك على التشدد ده الله ما قال كده الدين ما كده الكلام زي ده دي اسمها عوائق بعد ذلك في قواطع في الطريق قال ابن القيم القواطع احيانا قواطع من نفسك من دون نفسك غرور وعفو ورياء كل قواطع تقطع عن الله تصبح تعمل العمل ولم تصل الى الله ولم تستفيد منه ايمانا ولا قلبا حيا كانك لم تعمل العمل ليه لانك لم تقصد به وجه الله عز وجل دي اسم القواطع. طيب نختم هذا الدرس بأنه المنازل بنتكلم عنها دي اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم دي المنازل الأربعة الأولى بعد ذاك المحاسبة والتوبة وانت ماشي دي تسمى مقامات تسمى شنو؟ المقامات الإيمانية، تسمى المقامات شنو؟ الإيمانية. لكن عندها تسميات، سبب التسمية على حسب حال الإنسان الذي يباشرها، على حسب حال الإنسان الذي شنو؟ الزلم يكون في بداية الأمر يسمع عن المنازل والمقامات بالنسبة له بوارق ولوائح في بداية الطريق. اللوائح يعني شنو؟ شيء يروح لك في الأفق، تسمع اليقظة سماع، بس أول حاجة تسمع سماع بتدرك عبارة عن شنو؟ شيء يروح لك، أو بوارق أو لوامع، شيء يلمع قدامك أنت ما باشرته. فإذا أتيت وتلمستها عشت منزلة اليقظة ومنزلة البصيرة، وبقي عندك بصيرة في الأمر والنهي والوعد والوعيد والأسماء والصفات، وصلت درجة عايشت منزلة البصيرة، تحولت من بوارق ولوامع ولوائح إلى أحوال. بقت بالنسبة شنو؟ البصيرة بقت شنو؟ ماشي تسمع به بالمعلج من بعيد لبعيد، بقت شنو؟ حال. فإذا أصبح صفة دائمة لك واستقر قلبك طوال بقت البصيرة دي معك، تصبح مقامات. يعني السائل إلى الله في أي منزلة، في التوبة، في الإخبات، في الإنابة، في التوكل، في الخشية، في التبتل، في الصبر، في الشكر، في المحبة، في الرضا، في أي منزل من المنازل، في بداية لما تسمعه وتدرسه بتقبلك شنو؟ لوائح بتبدأ تعايشها. لما تعايشها بقلبك بتبدأ شنو؟ أحوال، بتبدأ شنو؟ من لوامع وبوارق ولوائح بدأ شنو؟ أحوال. أحوال ليه؟ لأنك باشرتها، بقيت تتعود تصبر، سمعت الصبر بقيت تصبر، سمعت الشكر بقيت تشكر. الشكر ده كان شكرت، بمجرد ما شكرت تحولت من بوارق إلى أحوال، بقى حال بنزلك. لكن كان بقى الشكر ده ملازم لك طوال، بقيت تشكر أي حاجة تشكر فيها شنو؟ ربنا. بقى الشكر بالنسبة لك شنو؟ حال ولا مقام؟ حال ولا مقام؟ مقام. أصبح الشكر بالنسبة لك شنو؟ مقام. ونحن نريد أن نصل إلى المقامات الإيمانية. بيبدأ كيف؟ بالسماع والمعرفة بالشرح، بعد ذلك تبدأ الترجمة في حياتك. لما تبدأ ملازمات طوالي يا أخوانا، معناه السائل تاب إلى الله. لما ينتقل إلى المنزل البعدة ببخل بالتوبة، بتكون التوبة معه مقام. عشان كده حتى المقامات متداخلة. يعني مثلا مقام المحبة يجمع مقام الخوف ومقام الرجاء ومقام المعرفة ومقام الإرادة. مقام الخوف يجمع مقامين، مقام الإرادة ومقام تعظيم الله، المرء عظيم الله وخافه، عرفت؟ مقام الحياء، الحياء بنسبة من منازل إياك نعبد وإياك شنو نستعين، بيحمل مقامين، مقام مراقبة الله في السر والعلن ومقام تعظيم الله. أجمع مقام يجمع كل المقامات، عارفوا شنو المقام اللي بيجمع كل المقامات دي؟ مقام الشكر. مقام شنو؟ شفت الزول بيشكر الله ده معناه عارف الله، قال ما كان عارف ما شكره، ومعظم الله وبيخاف الله، كان ما بخاف ما بيعمله وبيحب الله، عشان كده قام شنو؟ قام شكره وبيخشى الله وبيراقب الله. المقام بتاع الشكر يعتبر من المقامات الجامعة. سوف نعرف إن شاء الله لما نأتي في كل، يعني في كل هذه المقامات إن شاء الله، يعني تفصيلا يمكن أن نتحدث عن هذه المقامات. نكتفي بهذا القدر من درس المدارج اليوم، على أمل أن نلتقي بكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله في درس جديد من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إلى ذلك اليوم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.